إذا ما أخذت المرأة بقصد صيام رمضان كاملا أو بقصد التمكن من الحج أو العمرة، هل من توجيه الشخص صالح؟ هذا يجوز، لكن تركه أحسن، لأن له مضاعفات على صحتها. نعم. فتركه أحسن، وإن فعلته فلا بأس. جزاكم الله خيرا.